الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فما زال الحديث موصولا بقراءة شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على نظم الورقات. وقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. وكما تقدم في الدرس الماضي أن أشرنا إلى بقية الأحكام الوضعية من ذكر السبب والشرط والمانع. طيب، انتقل هنا إلى أمر آخر، قال: والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. قال العلم، قال الشيخ رحمه الله: العلم لفظ للعموم والفقه أخص. وما الذي أوجب للمؤلف أن يبحث هذا المبحث، أن يبحث عن العلم وعن الفقه؟ يعني هذا السؤال الغريب، ما وجه ذكر العلم والفقه في هذا الموضع أو في هذا الموضع أو في هذا الموطن؟ قال: الجواب لأنه سبق أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، أو إن شئت قلت العملية، هذا تقدم الكلام عنه. إذا لابد أن نعرف ما هو العلم وما هو الفقه وأيهما أعم. يعني الآن أنت تقول الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية إلى آخره، طيب، أو العلم بالأحكام الشرعية. إذا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، فما العلاقة بين الفقه والعلم؟ هذا وجه الإدراك، هذا وجه الإدراك. لكن قد يقول قائل: على ذلك يكون سابقا في بداية الكلام، لكنه أخره هنا رحمه الله تعالى. قال: إذا لابد أن نعرف ما هو العلم وما هو الفقه وأيهما أعم. قال: العلم أعم، العلم أعم، لأن العلم يشمل الفقه والتوحيد والحساب والفلك كل شيء. أما الفقه فيقول المؤلف: بل الفقه أخص، لأن معرفة الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين، فعلم العقائد لا يدخل في الفقه اصطلاحا، علم النحو لا يدخل في الفقه اصطلاحا، علم الحساب، علم الفلك، كل هذا لا يدخل في الفقه اصطلاحا، لأنه أخص والله أعلم. ونتكلم عن الفقه اصطلاحا، أن الفقه لغة بمعنى الفهم، وعلى ذلك فيكون قريبا من العلم أيضا بمعناه العام. لكن المراد هنا الفرق بين العلم والفقه الاصطلاحي، الفقه الاصطلاحي. تقول: العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق. تقدم معنا أن العلاقة قد تكون العموم والخصوص المطلق، وقد تكون العموم والخصوص الوجهي. يعني هناك في بعض الأمور يكون هذا عام من وجه وخاص من وجه، وهذا عام من وجه خاص من وجه. لكن هنا عموم مطلق وخصوص مطلق، يعني أحدهما أضيق من الثاني وأحدهما أوسع من الثاني، هذا معنى عموم وخصوص مطلق. فالآن إذا نظرنا إلى العلم والفقه ونظرنا هما في دائرتين، فسنجعل العلم في الدائرة الكبيرة وسنجعل الفقه في الدائرة الصغيرة. فكل ما يكون في الدائرة الصغيرة وهو الفقه لا شك أنه يدخل في الدائرة الكبيرة وهو العلم. إذا كل فقه علم، وليس كل علم فقها بالمعنى الاصطلاحي، هذا هو المراد. كلام كذا واضح؟ ويريد يعني البيت يقول: والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. يعني العلم يوضع مخصوصا للفقه، بل العلم أعم من الفقه، بل الفقه أخص، يعني أخص من العلم، والعلم أعم من الفقه. يبقى هذا الاختصار ما يتعلق بهذه المسألة: ما العلاقة بين العلم والفقه؟ نقول: بينهما عموم وخصوص مطلق، وكل علم وكل فقه علم، وليس كل علم فقها، إذ العلم قد يكون تفسيرا أو حديثا أو حسابا أو فلكا ونحو ذلك، وأما الفقه فهو مخصوص بأمر معروف أو بضوابط معروفة. كلام واضح؟ وعلى ذلك من أثبت له الفقه فقد أثبت له العلم، ولكن من أثبت له العلم لا يلزم أنك تثبت له الفقه بالمعنى الاصطلاحي. وهذه قواعد مرت بنا، يعني وهي مهمة، الإنسان ممكن يفهمها وإن لم يدرس المنطق، وهي مسلمة يعني مشهورة معروفة، لكن تحتاج إلى إعادة وإلى تكرير وإلى تدريب، وهي ما تقدم من أن نفي الخاص، يعني إذا نفي الخاص لا يلزم منه نفي العام، لكن نفي العام نفي للخاص، وإثبات العام لا يلزم منه إثبات الخاص، وإثبات الخاص يلزم منه إثبات العام. هذه أربع قواعد ممكن نرجع إليها مرة أخرى. الآن عندنا إثبات ونفي، إثبات ونفي. إثبات العام هل يلزم منه إثبات الخاص؟ لا يلزم، يعني قد تثبت المعنى العام، تثبت العلم ولا تثبت الفقه. إذا إثبات العام لا يستلزم إثبات الخاص، كلام واضح؟ طيب إثبات الخاص يستلزم إثبات العام، إثبات الخاص الذي هو ماذا؟ الفقه. أنت إذا أثبتت الفقه إذا لابد أنك مثبت للعلم، إذا إثبات الخاص هو الفقه يستلزم إثبات العام وهو العلم. طيب المسألة العكسية، النفي، نفي الخاص لا يستلزم نفي العام، نفي الخاص لا يستلزم نفي العام، يعني أنت إذا قلت فلان ليس بفقيه ليس بذلك أنك نفيت أنه ليس بعالم، فتكون عالما في فنون أخرى. إذا نفي الخاص لا يستلزم نفي العام، لكن نفي العام يستلزم نفي الخاص. إذا نفيت عن فلان لا يعلم إذا لا يفقه، لأنه لو فقيه كان له حظ من العلم. إذا نفيت العام فأنت نافي للخاص من باب أولى، لأنه ما وصل إلى الخاص إلا لما تدرج وأخذ العام معه. كلام واضح؟ يعني بمثال مشهور كان يمر علينا مرارا في دروس العقيدة في مسألة الإسلام والإيمان على ما عليه جمهور أهل السنة من التفريق بين الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق، وأن يقال إن الإيمان أخص من الإسلام والإسلام أعم من الإيمان. فإذا طبقنا هذه القاعدة نقول إثبات الخاص يستلزم إثبات العام. ما إثبات الخاص؟ الإيمان. من أثبت له الإيمان أثبت له الإسلام، هذا صحيح، لكن إثبات العام لا يستلزم إثبات الخاص، فتثبت له الإسلام ولا تثبت له الإيمان، كلام واضح؟ طيب وإذا نفيت عنه الخاص لا يلزم من ذلك نفي العام، إذا قلت ليس بمؤمن لا يلزم أنه ليس بمسلم، لكن إذا نفيت العام وقلت ليس بمسلم إذا هو ليس بمؤمن. خلاصة القول أن الخاص دائرة ضيقة والعام دائرة أوسع، فإذا نظرت إلى الدائرة الضيقة ما ثبت لها يثبت الأوسع، وما انتفى عنها لا يشترط أن ينتفي عن الأوسع، وعلى هذا كلام واضح. طيب هذه بالنسبة لهذه المسألة. أي نعم صحيح، هو كذلك، كل فقيه عالم وليس كل عالم فقيه، كما نقول كل مسلم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا وليس كل مسلم مؤمنا. قال فائدة: إذا فعل الإنسان المختلف فيه معتقدا حله هل نعامله كمعاملة من يرى أنه غير صحيح؟ يعني شيخ ابن عثيمين رحمه الله يتكلم كما قلت مرارا بمسائل عملية، يعني ما يتكلم عن أصول فقه كلام نظري، هذه مسألة واقعية، يعني الآن مسألة مختلف فيها، واحد يأخذ بقول الذي يرى أنه حلال هل يتساوى مع شخص يعلم أنه حرام ويفعله؟ يعني الآن مثلا امرأة ترى أن كشف الوجه جائز وأنه ليس بحرام، وكشفت وجهها لأنها ترى أن كشف الوجه جائز وأن ستر الوجه مستحب وليس الواجب، هل تتساوى مع الأخرى التي تقول كشف الوجه حرام وستر الوجه واجب ومع ذلك أنا لن ألبس الحجاب؟ لا يستويان، أو لا تستوي هذه مع تلك، هذه المسألة. فرق بين من يعمل وهو يعتقد حل الشيء وبين من يعمل الشيء المحرم وهو يعتقد حرمته، وهو يعتقد حرمته. فهنا الشيخ قال الجواب لا، إلا شيئا لا يسع فيه الخلاف، يعني إذا كان يعتقد حل شيء ما هناك قول يقول بحله او الخلاف غير معتبر الى لا يلتفت الى اعتقاده. لما؟ لانه خالف الجماهير قوله شاذ، قوله شاذ حينئذ غير معتبر. نعم. قال هذا شيء اخر كما قالوا، وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. قال لكن ما دام شيئا يسوغ فيه الخلاف فاننا لا نعامل من يعتقد الحل معامله من لا يعتقده، لكننا نمنعه من مخالفه عرف البلد اذا كان عرف البلد احوط. يعني سنفرق الان، هو يعتقد حل هذا الشيء خلاص ويعمل بما يعتقده، لكن اذا كان هذا سيؤدي الى فساد الامر لا يتعلق به فقط انما يتعلق بغيره، اذا ينظر الى حال غيره ايضا معه. قال يعني مثلا الان يفد الى السعوديه من بلاد اخرى نساء يعتقدن ان كشف الوجه جائز، فهل مثلا ننكر على هذه المراه لو انها خرجت الى اسواق المملكه كاشفه للوجه؟ الجواب نعم ننكر، ولكنها تقول هذا راينا وراي علمائنا. نقول لكن هذا يتعدى ضرره الى الغير. النساء عندنا اذا راينا هؤلاء النسوه سيقتدين بهن. نعم. قال سيتعدى او يتعدى ضرره الى الغير، وهو تساهل النساء بالحجاب. اما فيما بينكم وبين جماعتكم اذا كنتم في البيوت فلا نقول لهم شيء. انتم في البيوت وكشفتم وجوهكم وجوهكن ما نقول شيء، لكن في الظاهر هذا منع من باب الضرر. لكن اقصد في سن الخطب على هذه مساله مهمه يا اخوه بارك الله فيكم. يعني بعض الاخوه يؤثم من يخالفه وغيره لا يرى ان هذا حرام اصلا، يعني هو يرى المساله جائزه وانت ترى ان هذا حرام. يعني مثلا واحد يرى ان الجماعه الثانيه جائزه مثلا، وانت رايت واحد يصلي الجماعه الثانيه ويرى انها جائزه وانت تراها لا تجوز، اذا انت تقول انت آثم. وما يراه وما يراها ممنوعة أصلا، فكيف تؤثمه؟ هذه مسألة مهمة مراعاة معرفة يعني الشخص ماذا يعتقد وماذا يرى في هذه المسألة، وهل المسألة تقبل الخلاف أو لا تقبل الخلاف. لذلك الأولى بمثل هذا أن يقال له ما قولك في الجماعة الثانية، وحينئذ يقول وحينئذ يدور النقاش والله تعالى. وعلى هذا فقل، وعلى هذا فقل تأثيم الناس يحتاج أو الحكم عليهم بالتحقيقين والعقوبة يحتاج بيان هذا الأمر والله. قال وكذلك أيضا شرب الدخان، لو جاء إنسان وقال إنه يشرب الدخان معتقدا حلة، وتعرفون أن بعض العلماء يقول إنه حلال، بل إن بعض العلماء يقول إنه واجب. هذا عجيب. نعم شرب الدخان، نعم إنه واجب شرب الدخان. لا هو الشيخ ذكر العلة أنه لا يفيق إلا عند ذلك أو لا يفيق. قال لو أنه حضر وقت الصلاة وهذا الرجل له مدة لم يشرب الدخان، والآن لا يبصر الناس من شدة تأثره بعدم الشرب، فهو الآن ضيق صدر، فقال لا يمكن أن يستحضر الصلاة إلا إذا شرب سيجارة أو سيجارتين. الشيخ رحمه الله يعني قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام، وأنا الآن فاقد هذا الشراب لا أستطيع أن أصلي إطلاقا. فقال بعض العلماء في هذه الحال يجب أن تشرب سيجارة أو سيجارة، يعني من باب ما لا يتم الواجب الذي هو واجب، لكن هذا يعني ليس بصحيح. الله المستعان. قال الشيخ لكن على كل حال هذا القول باطل، انا اقوله من باب التعجب من بعض العلماء كما انكم تتعجبون من ان يقوله عالم اصلا، لان نقول اصبر على الحرام يعينك الله، والاولى ان يقال اصبر عن الحرام، اصبر عن الحرام يعينك الله. اما كونك تتهاون امام سلطان الهوى وتضعف فإن الهوى سيغلبك دائما، لكن الواجب أن الإنسان يصبر عن الأمور المحرمة، وإذا تصبر صبره الله عز وجل. ونعود إلى الموضوع، نحن نقول لو قال لنا قائل إنه يقول إنه يشرب الدخان معتقدا حله بناء على فتوى من علمائه، نقول له إظهار الشرب عندنا هذا ممنوع لأن فيه مفسدة. إذا الشيخ يقول إن هناك فرق، يعني الآن نستفيد من هذا أمرين. الأمر الأول، هناك فرق بين من يقدم على الحرام ويعلم الحرم، أو من يترك الواجب ويعلم الوجوب، وبين من يفعل هذا الشيء لأنه لا يعتقد حرمته، أو يتركه لأنه لا يعتقد وجوبه. فالثاني لا شك أهون من الأول. والمسألة الثانية أنه قد لا يمنع من الشيء إذا كان في نفسه أو في من مع من أو مع من على شاكلته، لكنه يمنع لسبب آخر، حتى وإن كان يعتقد خلاف ذلك بسبب مفسدة لاحقة للآخرين، فحينئذ يمنع من ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت بوصفه المحتوم. نعم، قوله علم مبتدأ ومعرفة خبر. يبقى الآن إيه اللي خلاه يفسر العلم الآن؟ الذي جعله يفسر العلم وطرح مسألة العلم والفقه، ما العلاقة بينهم؟ وتقدمت العلاقة. طيب، العلم إذن ما هو؟ لأن العلم أعم من الفقه، إذا ما العلم؟ فبدأ يفسر العلم فقال: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. قوله علم مبتدأ ومعرفة خبره، وقوله إن طابقت لوصفه المحتوم، يعني العلم هو معرفة المعلوم المطابق لوصفه، صار تحصيل حاصل، لأن المعلوم من قبل علمه، فيكون في هذا دور، والمراد بالدور توقف كل واحد من الشيئين على الآخر، يعني هذا يتوقف على هذا ولا يتوقف على هذا. إيه معنى هذا الكلام؟ يعني أنا ما تقول العلم معرفة المعلوم، طب هو المعلوم مفعول مأخوذ من إيه؟ من العلم. يبقى أنا عشان أفهم المعلوم أفهم العلم، والآن أنت تقول عشان تفهم العلم يبقى هو معرفة المعلوم. إذا توقف فهم هذا على فهم هذا، وفهم هذا على فهم هذا، فهذا لا يصح بالتعريفات، يعني يقولون هذا لا يصح بالتعريفات. إذا قلت معرفة المعلوم هو العلم، تقول معرفة المعلوم، طب ما المعلوم؟ ما المعلوم؟ جاء من العلم. إذا ما العلم؟ هذا ما يسمى بالدور، أن يتوقف الشيء على شيء آخر وتوقف شيء آخر على هذا الشيء. طيب، لذلك تكلموا في هذا. طيب، أولا قوله هنا وعلمنا، دون أن يقول والعلم، قال بعض العلماء ليخرج بذلك علم الله سبحانه وتعالى، فالمراد بقوله وعلمنا أي العلم الحادث، العلم الحادث، لأنه بعد ذلك قسم العلم أو ذكر مراتب الإدراك، وقسم العلم إلى ضروري وإلى كسبي، وهذا لا يقال في حق الله سبحانه، علم ضروري وكسبي ونظري، فلذلك أخرجه فقال علمنا. ولذلك قال بعضهم علم الإله لا يقال نظري ولا ضروري ولا تصوري، علم الإله لا يقال نظري ولا ضروري ولا تصوري، وليس كسبيا فكل موهم، يمنع في حق الكريم المنعم، هذا موهم ما يقال مثله، هذا معنى وعلمنا. طيب، معرفة المعلوم، قال لو أن المؤلف، يعني الشيخ بدأ يغير العبارة، إيه العبارة؟ التعريف عليه إشكال، ما وجه الإشكال؟ الدور، إنه ذكر المعلوم في تعريف العلم، قال لو أن المؤلف قال وعلمنا معرفة الشيء المطابق لوصفه، يبقى بدل ما يقول معرفة المعلوم نقول علمنا معرفة الشيء، يبقى سنغير كلمة المعلوم بإيه؟ بمعرفة الشيء، بدل ما نقول المعلوم معرفة الشيء. هناك من تأول له الناظم قال المعلوم أنتم فسرتموه بالمعلوم بالفعل، يعني المعلوم فعلا، لكن هو يقصد المعلوم بالقوة بالإمكان، أي الذي من شأنه أن يعلم، كان يقول معرفة ما من شأنه أن يعلم، لكن أيضا فيه مسألة أنه ذكر قصر النظر العلم الذي تحتاج إلى سيان، فيغير فيقال معرفة الشيء المطابق لوصفه، لكان هذا أصح. عندكم لكن ولكان ولا لكن؟ ها؟ لكان؟ طيب، أنا عندي لكن، عندكم لكن عندك لكن هي لا أقصد لا لكان فطبعا التي معي لكن هذا خطأ لأنه الكلام هكذا يستقيم لو أن المؤلف قال وعلمنا معرفة الشيء المطابق لوصفه لكان مش لكن لكان نعم لكان هذا أصح ولهذا نقول في تعريف العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إن شئت فقل معرفة الشيء على ما هو عليه فالعلم أن تعرف الشيء على ما هو عليه فمثلا أعرف الآن أن هذه التي بيدي نظم الورقات يسمى هذا علما لأنني أدركته على ما هو عليه طيب كلام واضح يبقى الآن الشيخ يرجح أن يقال في تعريف العلم ماذا العلم مسجد ماذا كبير يبقى العلم معرفة الشيء على ما هو عليه معرفة الشيء على ما هو عليه أو المطابق لوصفه المحتوم كما ذكر هنا في النظر أن طابقت لوصفه المحتوم طيب قال العلم إدراك الشيء على ما هو عليه هذا في أن نفسر أيضا المعرفة بإدراك الشيء إذا كأن الآن عندنا تعريفان عندنا تعريفان من كلام الشيء العلم إدراك الشيء على ما هو عليه العلم معرفة الشيء على ما هو عليه وكأنه جعل الإدراك هو المعرفة باعتبار أن المعرفة وأيضا المعرفة تشمل المعرفة القطعية والمعرفة الظنية ولكنهم يجعلون العلم من إدراك الجاز الإدراك الجاز إذا عندنا العلم معرفة الشيء على ما هو عليه إدراك الشيء على ما هو على ما هو عليه وبعضهم قال أنتم تقولون وعلمنا معرفة الشيء معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم قالوا لا يحتاج أن يقال إن طابقت أصلا لوصفه المحتوم هذا قيد زائد قال بعضهم يستغنى عنه لأنه إذا لم يطابق ليس علما ابتداء يعني وقال وعلمنا معرفة المعلوم فالذي لا يعرف هذا ابتداء ليس بعلم إنما هو جاهل فقولنا معرفة الشيء تكفي سواء قلنا إن طابقت أو لم تطابق معرفة الشيء على ما هو عليه مطابقتها إذا لم تطابق هي ليست علما أيضا ابتداء فبعضهم قال بالاستغناء عن ذلك لكن على كل الأمر يسير طيب نرجع فنقول العلم في اللغة نقيض الجهل العلم في اللغة نقيض الجهل والعلم ما به تعرف الأشياء والعلم ما به تعرف الأشياء وقد اختلفوا في تعريف الاصطلاح فمنهم من رأى أن العلم لا يحد منهم من رأى أن العلم لا يحد قالوا العلم عثر صح أن يفسر أن يعرف معنى السنون أن يفسر يعني أن يعرف المراد التعريف التعريف الكامل التام التعريف التام بالحد أو بالرسم الكامل هذا هو العثر يعني قالوا متعثر إذا ماذا نصنع؟ نعرفه برسم الناقص بما يقربه لكن ليس بالحد لكن أنا عشان أفسر العلم أحد العلم هذا صعب كذا قريب منهم من قال لا يفسر أو لا يعرف العلم لعسر ومنهم من قال لا يفسر لأنه ضروري ضروري يعني ما يحتاج إلى تفسير ما يحتاج إلى تعريف هناك أشياء ما تحتاج إلى تعريف كما يقولون تعريفها يجعلها غامضة وبقاؤها أيسر لنا في معرفتها لذلك ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن المحبة قال وحدودها تزيدها خفاء وغموض يعني اجي افسر لك المحبة اجعلها غامضة ايه المحبة محبة اي واحد تقول المحبة ايه من المحبة ما يحتاج ان تفسرها لها او ان تحدها لها فالعبارات تزيد غموضا فكذا قال بعض طيب ومنهم من قال لا نعرف العلم طب اذا عرفنا العلم سنعرفه بطريقة معينة فقالوا الخلل الذي يقع بين العلم وغيره إنما يقع من جهة الاعتقاد يعني أنت عشان تعرف دي علم أو مش علم تعرفه ده بإيه؟ الاعتقاد طيب هنعرف العلم إزاي؟ الاعتقاد إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جاز وإما أن يكون غير جاز إذا العلم الاعتقاد الجاز يبقى أنا الآن عندي الخلل سيأتي في تعريف العلم مات إذا قارناه بغير اهتمام الاعتقاد طيب إذا يأتي التمييز عن طريق الفضل نقول الاعتقاد إما جازم وإما غير جازم، والعلم اعتقاد جازم، وإما أن يكون الاعتقاد مطابقا أو غير مطابق، والعلم مطابق، إذن هو اعتقاد جازم مطابق، وإما أن يكون ثابتا أو غير ثابت، والعلم ثابت، إذا نقول العلم اعتقاد جازم مطابق ثابت، هكذا قال. إذا أتوا الأول الاعتقاد ممكن ينقسم لجازم وغير جازم، وجازم مطابق وغير مطابق، مطابق ثابت وغير ثابت ثابت، فقال العلم اعتقاد جازم مطابق ثابت. ومنهم من قال بل العلم يعرف بالمثال، تقول العلم مثل معرفتنا أو مثل أن الأرض تحتنا وأن السماء فوقنا، يبقى العلم المثال ما يحدد هكذا. على كل المسألة في ذلك يعني قريبة، لكن من أفضل ما يقال في ذلك العلم الإدراك الجازم، العلم الإدراك، الإدراك الجازم، فما ليس بإدراك الذي لا يدرك هذا ليس بعلم، عدم الإدراك جهل ليس بعلم، الإدراك الجازم. وقلنا الجازم لأن بعضهم يقول الإدراك مطلقا، لكن إذا قصدنا العلم بالتقسيمات الموجودة للتفريق بينه وبين غيره نقول الجازم. لا ما نقول نعم على هذا التأويل، فقالوا الإدراك الجازم ليخرج بذلك غير الجازم، فأخرجوا بذلك الظن والشك والوهم، فعلى ذلك يجعلون غالب الظن داخلا في الظن ولا يجعلونه داخلا في العلم، كذا الذي عليه كثيرون من الأصوليين، فخصوا العلم بالإدراك الجازم. وأما من قال الإدراك أحد فسيدخل فيه هذا وذاك، سيدخل فيه هذا وذاك. وتقدم في بعض المواضع أن تحدثنا عن تفريق العلماء بين العلم والمعرفة، يعني وقال إن العلم معرفة، منهم من يفرق ويقول العلم أعم من جهة أخص من جهة، والمعرفة أخص من جهة أعم من جهة، لكن على كل يعني مثل هذا التوسيع يعني توسعات منطقية ما تفيدنا كثيرا في الناحية العملية والله تعالى أعلم. وإلا فاستخدام الأصوليين عليه اعتراضات، يعني تقريرهم إن في فرق وإن العلم لا يكون إلا إدراك جازم، هذا عليه اعتراض، قال الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. طيب قوله فإن علمتموهن مؤمنات هل هو سيعلمها يقينا جازما ولا بغالب ظنه؟ من الذي يطلع على ما في القلب؟ ومع ذلك قيل عنه علم، جاءوا عند الموضع قالوا لا العلم هنا أطلق مجازا، أطلق مجازا، والمراد بالعلم الظن أو غلبة الظن أو المعرفة. نقول لماذا نقول بالمجاز؟ فالمنع أن يحمل على الحقيقة، المسألة قريبة، لكن على كل سيأتينا إن شاء الله إن هناك مراتب للإدراك، هناك مراتب للإدراك، المراد معنا في العلم الإدراك الإيه؟ الجازم، ومنهم من يزيد المطابق للواقع، المطابق للواقع، يعني أنت أدركت إدراكا جازما وهو مطابق للواقع، ليخرج بذلك ما إذا لم يطابق الواقع. قال لكن لو قلت هذه الورقات هل هذا علم؟ هذا ليس بعلم. يقصد ماذا؟ يعني الشيخ يقول أنا معي نظم الورقات، فالآن لو قلت هذا هذه الورقات هي ليست الورقات، لأن هذه ليست الورقات إنما هي إيه؟ نظم الورقات. قال هذا ليس بعلم لأني أدركته على خلاف ما هو عليه، يعني هو يبين فائدة نقول إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا معنى المطابق للواقع، إدراك الشيء الجازم المطابق للواقع. قال فلا يكون علما فإن لم أدركه إطلاقا بأن قلت والله ما أدري هل هذه ألوى الورقات أم نظم الورقات أم نخبة الفكر، هذا ليس بعلم. إذن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، فخرج بقولنا إدراك الشيء من لم يدركه فهذا ليس بعلم، هذا ليس بعلم. ومعنى الإدراك وصول النفس إلى المعنى بتمامه، يعني أهل العلم يفسرون الإدراك وصول النفس إلى المعنى بتمام، أدركت الشيء يعني وصلت نفسك إلى المعنى بالتمام. قال فمن لم يدرك هذا ليس بعلم، وخرج بقولنا على ما هو عليه من أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. ولذلك أمثلة كثيرة، مثلا سألنا رجلا فقلنا له متى كانت غزوة الخندق؟ قال لا أدري. وسألنا رجلا آخر فقال كانت غزوة الخندق في رمضان في السنة التاسعة، هذا عالم لكن على غير ما هو عليه، فلا يقال له عالم، يعني الشقة لا تجوزني. نعم. سألنا الثالث فقال غزوة الخندق في شوال سنة 5 من الهجرة، هذا علم أو هذا علم لأنه أدرك الشيء على ما هو عليه، فصار العلم تعريفه إدراك الشيء على ما هو عليه. يبقى خلينا مع يعني نكون مع الشيخ. ما المراد بالعلم؟ إدراك الشيء على ما هو عنه، أو إدراكه الإدراك الجازم المطابق للواقع. كلام واضح؟ هذا معنى العلم. طيب الشيخ كان يشير إلى ماذا؟ إنه إذا لم يدرك الشيء هذا جهل، يبقى لا يعلم. طب وإذا علم أو إذا يعني اعتقد في خلاف ما هو عليه فهذا يسمى جهلا مركبا. وسيأتي إن شاء الله الآن في كلامه الفرق بين الجهل المركب والجهل البسيط. قال المؤلف رحمه الله: والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، قيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مرتبا قد سمي. يقول رحمه الله: الجهل، وما الذي جعلنا نأخذ أو نتكلم عن الجهل؟ هذا من الاستطراد. يعني نتكلم عن العلم إذا ذكر نقيضة، ذكر نقيض وذكر المراتب التي يدون العلم وفوق الجهل. هذا الذي جره، والذي جره للعلم أنه يذكر في تعريف الفقه، والذي جرنا لمعرفة الفقه أنه يذكر في تعريف أصول الفقه. نعم. قال: الجهل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. تصور الشيء، تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. طبعاً ورد التصور هنا المعنى العام، التصور الذي يدخل فيه التصور الساذج والتصديق، اسم ربي التصور المنطقي المعروف يعني في الوقت، التصور بالصفة العامة. تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، قال بعضهم يعني الذي على عن غيره، الذي على به عن غيره من الحد، يعني إذا عرف شيء صار عاليا متميزا عن غيره، أو الذي إن علم به صار عاليا أي معروفا متزنا به. قال يعني مثل أن تصور هذا الشخص رجلا وهو امرأة، هذا جهل، لأنك تصورته على خلاف ما هو عليه، وهذا رأي من الآراء في تعريف الجهل. إذا تعريفات الجهل: القول الأول، الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. يبقى تصور الشيء على ما خلاف ما هو عليه هذا يسمى ماذا؟ جهلا. لكن هذا فيه إشكال. ما الإشكال؟ أنه لم يتعرض للجهل البسيط الذي يسميه علماء الجهل البسيط. يقول تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، طب الذي لم يتصور أصلا؟ يعني قل لا أعرف، يعني يقول هذا رجل ولا امرأة؟ قال أنا لا أدري، لا رجل ولا امرأة، لا أدري. إذا ماذا بتكلم؟ هنا الجهل على التعريف تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، إذا يشترط له أن يتصور، ولكن يتصور على خلاف ما هو عليه، اللي هو الجهل المركب عند من يقسم، لكن هو ذكره بإطلاق. قيل حد الجهل فقد العلم. قيل القول الأول إنه الجهل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، يعني كما قلت الذي به على بتميزه عن غيره، أو إن صار موجودا وعلم به صار معروفا به، هذا هو المذكور في المتن، هذا هو المذكور في كلام الجويني عفى الله عنه. ولذلك هو قال تعقب فقال: قيل حد الجهل فقد العلم. فكأن هذه زيادة، هذه زيادة من العمريط رحمه الله، زيادة على الأصل. يعني هو يقول هذا كلام الجويني، لذلك قدمه، مع أنه قد يقال وهو كذلك أن هذا فيه نظر، أن هذا فيه نظر، وأن الأولى أن يقسم الجهل، يقال لك جهل، وإذا جاء التعريف يعرف ابتداء الجهل البسيط ولا الجهل المركب، الجهل البسيط. لكن لقائل أن يعتذر للماتن للجويني ويقال بل عرف الجهل المركب لأنه في مقابلة العلم، والعلم تصور مركب، مركب، فهو عرف الذي يقابله أن هذا تصور الشيء على ما هو عليه، وأنا أو معرفة شيء على ما هو عليه، وأنا على خلاف ما هو عليه، فهذا مقابل لذلك، فعرف ما يقابل العلم في نفس القوة، هذا علم، إذا هذا جهل مركب من هذا القبيل. طيب قيل حد الجهل، حد الجهل المراد بالحد تعريف الجهل، تعريف الجهل، وعنه إلا يعني يقصد تعريف حد الجهل، لكن كلمة التعريف أعم، لأن التعريف هناك تعريف بالحد وتعريف بالرأس، لكن هذا معروف في المنطق، يعني ما نعرف. قيل حد الجهل فقد العلم، قيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي. قال: وهذا الرأي يخرج ما يسمى، يعني القول الأول قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، قال: وهذا الرأي يخرج ما يسمى بالجهل البسيط، وهو الذي ليس فيه إدراك إطلاقا، فمن لم يتصور الشيء إطلاقا على هذا التعريف فليس بجاهل. يعني كأن الآن ما عنده بسيط ومركب، لكن عنده الجاهل جاهل مركب، لكن الآخر ما يقال جاهل على هذا، أو قسيم أو قسم آخر، لكن إذا أطلقنا الجهل نقصد الجهل المركب. طيب، ولكن التقسيم المشروع هو الذي ذكره بقوله وقيل حد الجهل فقد العلم، حتى يدخل ماذا؟ الجهل البسيط. الجهل البسيط الذي لا يدري، ما عنده إدراك. هل تعرف هذا؟ ما أعرف. متى جاء فلان؟ لا أعلم، لا أدري. هذا جهل بسيط لأنه ما أدرك الشيء، عدم إدراك الشيء، هذا معناه. هنا قيل حد الجهل فقد العلم، قال أي أن الجهل عدم العلم، يعني عدم إدراك الشيء على ما هو عليه. وينقسم الجهل على هذا الرأي إلى بسيط ومركب، يبقى أن ينقسم إلى بسيط ومركب. طيب، بعض العلماء تكلم في قوله حد الجهل فقد العلم، قالوا الأولى ألا يقال فقد العلم، إنما يقال حد الجهل انتفاء العلم المقصود، انتفاء العلم، ولا يقال فقده، إنما يقال انتفاءه. طيب، إيه الفرق؟ قالوا لأن قولنا فقد العلم هذا يدخل فيه الإنسان وغيره، ما الحيوان فقد العلم، هل يقال للحيوان جاهل؟ ما يقال له، لا جاهل ولا عالم، لكن انتفاء هذا أولى. قالوا لأن الانتفاء يكون لما يمكن الاتصاف به، يعني ينفى الشيء عن الشيء إذا أمكن أن يثبت له، ينفى الشيء عن الشيء إذا أمكن أن يثبت له. تقول محمد نائم، محمد ليس بنائم، لكن ما تقول الجدار نائم ولا الجدار ليس بنائم؟ ليه؟ لأن الجدار لا يقال له نائم ولا غير نائم. يبقى متى ينفى الشيء عن الشيء؟ ينفى عن إذا أمكن وصفه به أو إثباته له، أما ما لا يمكن إثباته له لا ينفى عنه أصلا. فقالوا ما يقال فقد العلم الحيوانات على ذلك تدخل، إنما يقال انتفاء العلم، انتفاء العلم. وهذا الذي قاله بعضهم، والجهل جاء في المذهب المحمود وهو انتفاء العلم بالمقصود، والجهل جاء في المذهب المحمود وهو انتفاء العلم بالمقصود. نعم، هذا بالنسبة للجهل، جهل بسيط، الجهل البسيط. قال بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. طيب، يعني خلاص نقف عند هذا حتى يدرك إخواننا في الجنازة والدرس، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس. الله تعالى.